أما الأدب عن إخوانكم طلبة العلم فإن الله عظم حق الطالب والسائل، فإذا كنت مع إخوانك تكون معهم خير معين على طلب العلم، تتمنى لهم الخير كما تتمناه لنفسك وتحبه لهم كما تحبه لنفسك، فإذا كنت كذلك كنت مؤمنا حقا، تحب لهم أن يكونوا علماء، أن يكونوا أئمة، أن يكونوا هداة مهتدين، أن يكونوا مصلحين، أن ينفع الله بهم الأمة. فإذا كان قلبك يغيب هذه النية الصالحة ويتمنى لهم هذا الخير وجدت على ذلك وظهرت آثار ذلك على لسانك، على لسانك وعلى جوارحك وأركانك، كل من يصحب الناس قد غيب الخير أظهر الله خيره في قوله وعمله. إذا صحبت طلبة العلم تعينهم على الطلب وتشد من أزلهم، وينبغي أن ينبه على أمور، منها أن طالب العلم ربما يكون مع أخيه من طلبة العلم فيحصل شيء من التحاسد والتنافس، والأصل أن التنافس في طلب العلم إذا كان المقصد به مرضات الله عز وجل فإنه شريف وفيه أجر عظيم للعبد، لأن الله نبذه إلى ذلك بقوله وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ولكن إذا حمل على الكراهية وعلى محبة السوء والعياذ بالله فهذا نسأل الله السلامة والعافية بلاء عن العبد، فينبغي أن يخلص طالب العلم قلبه من الحسد ومن الضغينة، خاصة لأقرب الناس منه في الطلب وهم إخوانه، يحبهم ويعينهم على طلب العلم ويساعدهم ويتمنى لهم الخير. وإذا وننبه على مسألة، منها أن الله وصانا من فوق سبع سماوات أن لا نتعرض للسائل، إذا جاء من يسأل عن العلم أو جاء من يبحث عن الحق فعلينا أن لا نعنفه وأن لا نتعرض له بما ينفره ويمنعه من الوصول لغايته، وهذا هو صريح قوله تعالى وأما السائل فلا تنهر، أما السائل فلا تنهر، فنهانا أن ننهر السائل. فإذا وجدت أن أخاك من طلبة العلم سأل سؤالا واضحا لا تضحك منه ولا تسخر منه ولا تعنفه، لأنك إذا عنفته في سؤاله ربما كره السؤال فلم يسأل. فإياك ثم إياك التعرض لإخوانك عند الطلب، عليك أن تعينهم وأن تساعدهم وأن تحب لهم الخير، فإذا كنت كذلك وفقت وسددت وعلمت وكنت على الرشد، وهذا هو حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كانوا يستمعون الهدى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان بعضهم يعين البعض على طاعة الله ومحبة الله والفقه في دين الله وشرع الله. ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يجعلنا أن يرزقنا حسن الائتساء والاقتداء بهم، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.